السمية الذي يظهر فتقابل المادة السمية بماذا؟ المادة النافعة، المادة النافعة هي اللي تقابل السمية بعدها لما يغمسه، والله أعلم هذا ما يدري والله أعلم، لكن هو الشارح هو واضح هكذا، أن تقابل المادة السمية بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر فيغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وهذا من راح نعرفه احنا في الحيوانات الأخرى، وهذا يصبح كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من دوائل وجب التسليم له، علمه من علمه وجهله من جهله. واضح؟ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من دواء يدل عليه كما مثل هذا في الجناح أو آخر الجناح الثاني وجب قبوله بدون تردد ولا شك، سواء وصل الطب إلى هذه النتيجة أم نصل. الطب وصل في آخر ذيل الذبابة كذلك الطيات، ثم فيها مادة سمية، النبي قال في أحد جناحيه دا وفي الداخل دا، إذن يبقى الجناح والجناح، أحب من أحب وكره من كره. إذن هكذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين اجتووا المدينة ماذا قال؟ قال عليكم بأبوالها والبن، يعني الجمع بين البول واللبن، لو نأخذ البول لوحده ما أظن يقع المطلوب فيها، فلا بد من البول واللبن كلاهما مزج، يعني مش مزج، ما قال امزجوهما كيلتين بكيلة وكيلتين بثلاثة وكان هذا كله، هذا كل زيادة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بأبوالها والبن، يشرب البول واللبن بس، ما تعرفش كميات غير محدودة. كما قال النبي الحبة السوداء شفاء من كل داء، لازم تأكل الحبة السوداء، الآن يجبركم في الزيوت ويخبيكم كذا ويفعل فيكم ما فعلوا، إذا شئتم أن تتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالحبة السوداء كلها مثل ما هي كعجوة المدينة، يعني هذه زيت الحبة السوداء، أصبح الزيت عنده منافع أخرى غير غير غير الحبة السوداء، لأن عندما قال الحبة السوداء هذه الحبة بتكوينها، هذه الأيام الأخيرة كنا في الجولة في الصحراء ومن الله علينا أن وجدنا التلفاز ثم بكثرة، فقلت أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء العين، قلت توضع مثل ما هي عليه، فهذا بالأخ مصطفى يتصل بالأخ محمود الطبيب هذا فيقول له كذا كذا، قالوا لا فورها الماء وعصرها وشرب، فلما تكلم معي قلت هذا خطأ، لازم ماءها شفاء ماءها شفاء، عاود اتصل بي قال له الطبيب بتاعنا يقول ماءها شفاء لأن النبي قال ماء شفاء، لا أنا قلت قال فورها حتى تخف حدة، يعني كيف تخطرها اللي عنده مرض في عينيه، يعني عنده حساسية وعنده كذا التهاب عجيب يحصل في العينين، جربت موجج معي رقد مرض ناظر أوساخ الذي أخرجت له من عينيه غرب لي، يعني ما ذاك الأصفر ذاك شيء عجيب جدا، يعني أحنا نأخذها طازجة تو خارجة من أرضك نأخذها ثم نعصر بالشاش، فهذا خير كبير يعني مثلا. فلما عاد اتصل به مرة ثانية قال النبي ماءها شفاء العين، لا بد أن يبقى ماءها، ولهذا سبحان الله أهل قراءة هنا في الموسوعة الطبية هنا في الشاملة ثلاث أطباء استعملوا هذه الكمعة هذه شفاء العين، لكن تعاملوا معها طبيا، كيف ذلك؟ كيف التعامل الطبي؟ أخذوها وجففوها بالآلات ونحاول التركيز، لأنك تعصرها أنت هذاك اللي ينزل شو هو؟ شيء من الكمعة وماء التي هي شربته من الأرض هذا. إذا هو ايش فعلوا؟ شفتوا هذاك العلب بتاع المضاد الحيوي الانتيبيوتيك من حين الحين يعطوها لدار صغار مسحوق وقل لك أضف له إلى هذا الحد ايش هو؟ ماء مغلى أو كذا ثم امزجوا هذا، هما لما كانت الكمعة مع مدتها ما تطولش يعني أسبوع مقتل ما أسبوعين تقريبا تشد ما تشدش أكثر من ذلك بعد تفصل، واش داروا؟ أخذوا عصروها وأخذوا هذا الماء النازل منها نحوا منه ماذا؟ الماء وخلوا هذه المفاعلات اللي هي تاع الكمعة، فكلما أرادوا أن يداووا يضيفوا لها نفس الكمية حتى تبقى نفس المادة فاعلية، وأجروها على مش عارف 40 مريض حصل خير كبير. ويقول لي أخ مصطفى نفسه في هذه الكمعة من المن وهذه الأدوان الكلمة النبوية، يقول فيه بنت صغيرة ولدت وهذا الشفرة تاعها داخل يعني تتعذب، فلما سمع ولدها هذا كان يعصر مدة مش عارف 40 يوم أكثر 40 يوم على ما أظن، الشفرة عادت إلى عادتها، لما أخذها إلى الطبيب قالوا ماذا فعلت أنا؟ قالوا